الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث ممن لم يقرأ من قبل. تفضل يا بخيل. صدقة إلى تفضل. قال أخبرني عبد الرحمن، كعب بن مالك، يقول في حديثه وعلى الثلاثة الذين خلفوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في آخر حديثه إن من توبتي أن أنخلع من مالي كيف توجه قوله صدقة إلى الله ورسوله، والأعمال لا تكون إلا لله وحده لا شريك له. عندك يا خليل، ارفع صوتك. كيف؟ خيرا، يعني قريب من هذا، إلى الله عبادة وتقربا، وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم دفعا لا يدفعها إلى غيره. هذا الذي يظهر من معناه، والله أعلم. وهكذا ما يأتي أتوب إلى الله ورسوله، قول عائشة، يكون المعنى أتوب إلى الله وأعتذر إلى رسوله. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا الحجاج ابن محمد أيضا، ولكنه محمد آخر. فمن الحجاج ابن محمد؟ الشاعر أو المصيص الأعور؟ لما لا يكون الشاعر؟ صح. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال: زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول: سمعت عائشة تزعم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا. فتواصيت أنا وحفصة لو كان عندهن عسل ما احتجنا إلى هذا الذي حصل، لكن يرين العسل عند زينب فقط. فتألمنا أن يرين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجلس عندها في وقت معين يشرب عسلا، ولا يتيسر لهن مجلس مشابه لمجلسه عند زينب. قالت: فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، ريح مغافير. أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت له، فقالت ذلك له، فقال: لا، بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود. جاء في بعض الألفاظ أنها من جملة التوصيات بينهن إذا قال شربت عسلا تقول: لعله جرس نحله العرفط. فمعنى جرس أي أن النحل رعت، رعت وأكلت من شجر العرفط، والمغافير صمغ يخرج من شجر العرفط. فيقولون له: رائحتك مثل رائحة هذه الشجرة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكره أن توجد منه رائحة كريهة. فوجدنا عليه مدخلا من رائحة العسل، لعله جرس نحله العرفط. قال: فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال: لا، بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود. فنزلت: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ ونعم، إن تتوب إلى الله، يعني إلى هذا الموضع، لعائشة وحفصة. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله: بل شربت عسلا. قال إبراهيم بن موسى عن هشام: ولن أعود له، وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا. وقوله في الآية: فقد صغت قلوبكما، ما معنى صغت؟ تابت؟ لا، ها، تمحصت؟ لا، ها، لا، لا، لا. لا مالت بالمعنى الذي قلته، بس عبارات قاسية قليل، لا سيما وهي عائشة وحفصة. أيه هذا معناها فقد صغت، فقد صغت أي مالت، مالت. وهذا من حبهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قد وعظنا وعائشة نفسها هي التي تحكي، هي التي تحكي الواقعة، هي التي تحكي الواقعة. العرفض سبحان الله. قال: وهل نزلت الآية بتحريم مالها أو بتحريم شرب العسل؟ يقول: قد تقدم هذا في كتاب الطلاق. وإلى الثاني أشار المصنف حيث ساقه في الباب، ويأخذ حكم الطعام من حكم الشراب. قال ابن المنذر: اختلف في من حرم على نفسه طعاما أو شرابا يحل، فقال طائفة: لا يحرم عليه وتلزمه كفارة يمين. وبهذا قال أهل العراق، وقال الطائفة: لا تلزمه الكفارة إلا إن حلف. وإلى هذا القول خيرا. أليس هذا هو الحديث الذي اعتزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساءه في المشربة في قصة عمر مع ابن عباس؟ كيف؟ كيف؟ اجتماع السببين. يقول: تقدم الاختلاف هل نزلت الآية في تحريم مالها أو تحريم شرب العسل. وعمر بن الخطاب هو الذي ساق الحديث من رواية ابن عباس عنه. يمكن بارك الله فيكم في الدرس القادم أن نقرأ تفسير هذه الآية من أول سورة التحريم من تفسير ابن كثير بإذن الله. إلى هنا بارك الله فيكم.